في هذه البلدة الطيبة Thank you.

وسيفر الداء وسلام ضعيف بمناده لان الله أبرز الأمر على سبيل السرعة بإنجاز ما يتوحيه. فأقول إن أمتها أعطت إنما أجل الرائعة بالطبع على السبيل وإعادتها من كفة الأمر والأمر. أكرر إن المغفرة الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبه بالله، يا اهل المحله اعلم انكم في الخير في المحبه، واقول للاخوه الذين بالخير والذين اتوا من كل فج وفرق، اقول للالاف المستجده للغايه، ايها الرجال، ان الصيام وحده لا يجزي، وان الخطب وحدها لا تجزي، وان الكلام المنمق وحده لا يجزي، فليجب ان يكون جميعا تحت مظله الكتاب وتحيه السنه لنهض بسبب الامه حتى ننتصر على اعداء الله جل وعلا. ايها الاحبه، يا اهل المحله، حق بين امر النبي صلى الله عليه وسلم، تتداعى عليكم الامم كما تتداعى لابد لعودة حق الخير وأن